إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. كدأب آل فرعون، ما معنى كدأب؟ فالجواب يعني الدأب هو العادة، العادة. فمعنى كدأب آل فرعون أي كعادة آل فرعون والذين من قبله. فدأب الإنسان هو عادته وحالته وشأنه الذي اعتاد عليه، يقال كدأبه. ومنه قول امرؤ القيس في معلقته: كدأبك من أم الحويرث قبلها. كدأبك يعني كعادتك. فإذا الدأب هو العادة، والله يقول هنا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم أي كعادة آل فرعون والذين من قبلهم، يسيرون هؤلاء المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني كعادة آل فرعون والذين من قبلهم. هذا هو معنى الدأب، إذن هو العادة المتكررة التي تتكرر كثيرا فتسمى دأبا.